بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره واكتفانا بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي؟ الجملة الفعلية. ما هي الجملة الفعلية؟ بالفعل، نعم، التي تبدأ بالفعل. فقولنا مثلا الشمس طالعة جملة فعلية صح؟ اسمية. لماذا؟ بدأت باسم. نعم. فإذا قلت مثلا جاء عبد الله، هذه جملة إيش؟ فعلية. لماذا؟ بدأت بفعل. هذا أسهل ما يقال وأسهل ما يجد. هذا الدرس سهل. تمام. التمارين. طيب إذا قلت مثلا بقي هذا نعم، تقول مثلا عبد الله جاء اليوم، هذه جملة إيش؟ اسمية. لكن جاء اليوم، هذه جملة إيش؟ فعلية. فالجملة في الجملة الاسمية قد يوجد جملة فعلية، لكن الجملة يقال هي جملة اسمية. التمارين. قال كون جملا فعلية يدي فيها كل اسم من الأسماء الآتية. فأعطاكم أسماء فجعلوها في جملة مفيدة وتكون الجملة جملة فعلية. الهلال. من يبدأ إن شاء الله؟ الهلال. طلع الهلال. نعم. النجوم. ظهرت النجوم. المصباح. ها؟ قل فين كان حقا؟ ها؟ ضاء. أضاء. أضاء المصباح. نعم. تم. الظلام عند الصغار. الظماء الليل. لكن نريد الظلام هو الفاعل. اسود الظلام. نعم. الديك. صاح الديك. نعم. الأسد. ها؟ ما سمعت. قل. غضب الأسد. لا بأس. الذئب عندما نكسب. هكذا كان يفعلون في دمشق. عند الذي يكتب، عند الذي عنده إمامة، عند كما الذئب أكل الذئب. نعم. الحمار عندك. اسمك علي. تفضل علي. نعم جيد. تمام. الآن قال كون جملا فعليتان يدي فيها كل اسم من الأسماء الآتية. نعم. فاعلا للفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ مراجعة. الذي يدل على ألا بس دي في الحال أو المستقبل. المضارع يشمل هذا وهذا. فقل نعم، لأن المضارع لغة المشابه المتضاهي، فيقع للحال والاستقبال ما دل على الاستقبال والحال. نعم. فتفضلوا. العصفور لابد أن يكون طارة، لكن الآن طارة إيش؟ فعل. فعل مام. نريد فعلا مضارعا. يطير. نعم. يطير العصفور. تام. إيش الحر. اشتد. فعل ماض يدل على أن الحرف قد اشتد زمن قد مضى يشتد. نعم. الوردة تنمو الوردة لا بس. الثوب توسخ الثوب لكن توسخ ايش فعل ماضي لا توسخ. اما الماضي المضارع يتوسخ توسخ يعني قد توسخ. نعم. النار يشتعل النار. نعم. اللص يسرقه. نعم. التاجر يربح التاجر ويبيع التاجر لا بس جيد أحسنتم. كون جملا فعلية يدي فيها كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا به. ما هو المفعول به أولا؟ هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. أحسنتم. الذي وقع عليه فعل الفاعل ما حكمه من حيث الإعراب؟ أنه منصوب دائما. ما هو المنصوب؟ الفتحة جاء آخره فتحة. لا يا أقول فتحة أو ما ناب عنها ما تغير آخره بفتحة أو ما ناب عن الفتحة بسبب عامل لابد. يعني هناك عامل غير آخر الكلمة. الغنم لابد أن يكون هذا الاسم مفعولا به. الغنم الغنم تأكل لكن من الآكل ومن المأكل؟ الآكل وإيش؟ الغنم والمأكل الحشيش. إذن الحشيش هو مفعول به والآن الغنم فاعل. نريد أن هو يكون المفعول. يأكل الأسد الغنم الغنم. نعم. وكما كان يقول سكب اسلم. يأكل الغنم يأكل الأسد الغنم. الخشب بي دخلت بي حرف جر يجعل آخره بالخشب هل سيأتي؟ نعم. يستعمل محمد الخشب أو قطع النجار الخشب. نعم. تم. القطن أو إن شئتم الباب والكلمة التي تريدونها الباب. فتح محمد الباب. باء دي بو الباب. نعم. الكتاب أخذ محمد الكتاب. نعم. طيب. خير. فهذا هو كان خلاصة الدرس أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل أو كان مركبا بفعل وفاعل كما قلنا مثلا عبد الله جاء عبد الله جاء جاء هو. فهنا في جملة اسمية لكن في ضمنها جملة فعلية. نعم. قال الجملة الاسمية الذي فهمنا في الفعلية طبقناها في الاسمية. ما هي الاسمية التي تبدأ بالاسم؟ قال الأمثلة. قال الدار واسعة الجو معتدل أي ليس بحامئ وليس ببارد. الغبار سائر سار يعني انتشر. الشارع مزدحم كثر فيها سيارات. الطريق ضيقة. الفأرة مختبئة أسكاش. قال في البحث. فكل هذه جمل اسمية لأن بدأت باسم. ما هو الاسم؟ ما هو الاسم؟ على لغة نريد اصطلاحا عند النحو. ها؟ الاسم ما دل على ما دل على ما دل على معنى ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. هذا هو الاسم. دل على معنى في نفسه لكن ما اقترن بزمان. تمام. الجملة الاسمية. الآن ما هو الإعراب؟ الدار واسعة نعم. الدار واسعة، ما هو الإعراب؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. واسعة خبر مرفوع بمبتدأ، تمام، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا هو الإعراب. عليكم السلام ورحمة الله. الجملة الاسمية أول الاسم لابد أن يكون مبتدأ، فإذا وجد المبتدأ لابد من خبر، توأم مبتدأ خبر كالفعل لابد من فاعل. رحمك الله. قال في البحث: قال الأمثلة السابقة كلها جمل مفيدة. كيف عرفنا أنها مفيدة؟ أفادت معنى تامة لا يتشوف إلى ذلك المستمع إلى معنى غير ذلك. قال كل واحدة منها مركب من اسمين، أولهما مبتدأ والثاني خبر، لأن كل جملة ما هو المبتدأ؟ الذي بدأ به الجملة. هذا أخذنا هكذا أو غيرنا؟ كالبداية اسم مرفوع في أول الجملة، على كابتداء، وإلا قد يأتي المبتدأ بعد الخبر، لكن كابتداء. ما هو الخبر؟ الذي يكمل. من قال يتم؟ كم يحتي يتم؟ الذي يتم مع المبتدأ الفائدة، هذا هو أحسن شيء. نعم. والذي يتم المعنى إلى آخره، أو تقول محط الفائدة، لأنه هو الذي يخبر ويخبر عن المبتدأ بالفائدة. فالآن لو كنا الدار وسكتنا، أين الفائدة؟ واسعة، فأخبرنا عنها أنها واسعة. قال أولها مبتدأ والثاني خبر، لأن كل جملة من هذه الجمل مبدوئة باسم تسمى جملة اسمية. هذا سهل. قال القاعدة: كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية. نعم، تسمى جملة اسمية. هذا مفهوم إن شاء الله، صح؟ سنمشي في التمارين حتى نتأكد. كون جملا اسمية بوضع أخبار للمبتدأات الآتية: النخلة جميلة. نعم، جملة اسمية. لماذا هي جملة اسمية؟ أو هي جملة فعلية أو جملة حرفية؟ هل في جملة حرفية؟ ها؟ ما في جملة حرفية. جمل ينقسم إلى قسمين: جملة فعلية، جملة اسمية. أما حرفية ما يدل. لماذا هي جملة اسمية؟ لأن تبدأ باسم. المدرسة واسعة. نعم. الثوب جميل. الحذاء مركب. لا بس سهل. الجبل أو الجمل، إيش عندكم؟ الجمل. الجمل يسعد. نعم. الآن جملة فعلية واسمية، هذه هي يسعد. قال الجمل يسعد اسمية، لكن فيه فعل ما بدأ باسم. المريض عندك في المستشفى. نعم، تام الفائدة. الدواء ايش؟ غالي. نعم، هو نافع. السورة كلها ذوات الأرواح. نعم. الجبل الحبل الحبل طويل. نعم، ايش بقي؟ الخادم يخدم الناس. تم. قال كون جملا اسمية بوضع المبتدأات للأخبار الآتية، العكس. الآن أتينا بأخبار والآن نأتي بمبتدأات، والعكس، لا نأتي بأخبار الآن، لا، هذه أخبار ونأتي بمبتدأ. حلو التفاح. حلو. نعم. عند من هذا؟ مفترس. عند مراد الأسد مفترس. نعم، تمام. مظلمة الليل مظلمة، نعم تمام، مشرقة وعطشة. يقال الليل مظلمة، لماذا التطابق هذا؟ ما تطابقه؟ الليل ايش؟ هذه ليلة وهذا الليل، فأتي هذا الليل، نعم أحسنت. ما يقال الآن الليل مذكر، أما الليلة مؤنث، الليلة مؤنث لابد يتطابق، فإذا جيب جملة ثانية يكون كفارة لهذه. خليه هو يفكر. الليلة نعم الليلة، هنا كما قلنا بين المبتدأ والخبر تطابق، إذا كان المبتدأ مؤنثا فالخبر مؤنث، مذكر مذكر، جمعا جمع إلى آخره، مثنى مثنى، لا بد يتطابق. كان فإذا عندك خائف، أنا خائف خلاص جملة مفيدة. مستديرة، مستديرة عند من؟ مستديرة من الشوسكي هون، أيوة عند الجليل. عند من أتى زمان ما شفناك، مرحبا، هي مستديرة، من قال ما معناها؟ أبو يحيى أغنزي، لكن الجملة عندها، عندك نسيت اسمك عبد الرحمن، عندك نريد مبتدا لهذه الجملة لهذا الخبر، مستديرة ما غير ممكن، لا إعرابا ولا واقعيا، باب مستدير ما رأينا مستديرة نشوف كيف هو فيه. الكرة الكرة مستديرة، نعم تمام، إن شاء الله أظن أنكم فهمتم تمام. والله هذا بعضهم قالوا هذا ما في فائدة في الأرض هي الأرض، وقال بعضهم يعني سطحية، وبعضهم مستديرة، والله أعلم الله أعلم. سأل الباقي عندكم، الباقي سهل إن شاء الله نكتفي بهذا، تمام؟ هذا سهل كان، ونتقدم في الدرس الثاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.